بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: كثير ما يعرض لبعض الناس أو هي شبهة عند البعض من طلبة العلم والمبتدئين أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو البعض منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لهؤلاء؟ قال الجواب: هذه وسوسة من الشيطان يقول لك لا تتعلم، أنك إذا تعلمت صار حجة عليك. ونقول لهذا: وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء أليس هو حجة عليك؟ كونك تبقى في الجهل والعلم موجود والعلماء موجودون والدروس قائمة، هذا أشد خطرا من كونك تأتي إلى دروس العلم وتتعلم وقد لا تعمل بما علمت، لكون الإنسان بطبعه عنده تقصير في الأعمال وعنده بعض الذنوب، فإنه إذا حضر مجالس الذكر والدروس العلمية عند العلماء في بيوت الله يرجى له أن يتنبه ويتوب من أخطائه ويرجع إلى الصواب. فهذه الحلق حياة القلوب، فلا يصدنك الشيطان عن العلم النافع وتعلم العلوم الشرعية بهذه الشبهة وهذه الوسوسة. والمسلم مأمور بأن يعمل بالعلم، والعلم يزيده هداية ويزيده نورا، وليس معنى أن الإنسان يبتعد عن العلم وأنه سيخلص من ذلك كما نبه الشيخ، لأنه إذا أعرض عن العلم الواجب الذي يجب عليه أن يتعلمه مع وجوده هو آثم أيضا. وقال في جواب سؤال: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة مهمة. أكتب هامة، قد نبه بعض أهل العلم أن هذا خطأ، لأن هذه مسألة مهمة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ قال: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة وعلى حالة طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات، وتلقاها الشباب وحصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج. أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة، فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد، من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، ويريدون أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقباه. تنبيه مهم، جزاه الله خيرا وغفر الله له. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال: فعلينا علماء ودعاة وشبابا وعامة أن نتنبه لذلك بأن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ المشبوهة حتى وإن تلبست بلباس الحق والخير لباس السنة، فنحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد. قال المحقق: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أخرجه اللالكائي. وعن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به أو أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله تعالى: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. أخرجه الأجري في الشريعة. هكذا كان علماء السنة أثبات على عقيدتهم، لأنهم بنوا معتقدهم على الأدلة من الكتاب والسنة، فلا حيرة ولا شك. إنما الشكوك عند المبتدعة لأنهم بنوا مذاهبهم على الآراء والأهواء، وأما أهل السنة فبنوا عقيدتهم على الحق، على الكتاب والسنة، على طريقة السلف، فهم على ثبات من دينهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أهل السنة اتبعوا سبيل المؤمنين، أهل السنة أخذوا بالكتاب والسنة على فهم السلف وعلى طريقة الصحابة يتبعون، فينالهم قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. فأهل السنة رضوا لأنفسهم طريقة الصحابة منهجا وطريقا على ما كان عليه المهاجرون والأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم. فيا أيها السني، لا تكن في شك مما أنت عليه من الحق، واحمد الله أن هداك إلى الحق، ولا ترضى بهذه الطريق بدلا. أهل البدع هم الذين في شك وارتياب، كما قال أبو الطاهر السلفي رحمه الله تعالى: ويترك دائبا رأيا لرأي، ومن أين المقر لذي ارتحال. فهم أهل شكوك بسبب تقديم العقول على المنقول، وبسبب تقديم الأهواء والآراء على أدلة الكتاب والسنة. وهذا حال المبتدعة، تأتيه بالأدلة من كتاب الله، أدلة صريحة قطعية يفهمه العامي، وهكذا أدلة متواترة من السنة على الحق، فيترك الحق ويقدم الأهواء والآراء والعقول وغير ذلك. انظروا إلى قول مالك بن أنس، وقد جاءت رواية أنه قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. وجاءت رواية أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز، نقل عن عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. قال المؤلف: نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، وعندنا كل خير ولله الحمد، فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ فلا حل لهذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. وفعلا لما قبل المسلمون هذه الأفكار الغربية في حياتهم تمزقوا وتفرقوا ووقعوا في الكفريات، بعضهم وقع بعضهم في الكفريات، وبعضهم وقع في كبائر عظيمة كقبولهم للديمقراطية وقبولهم للليبرالية وحرية الأديان وقبولهم لقوانين الغرب، نسأل الله العافية. قال: نعم عندنا نقص، وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار، وهذا النقص بالعمل لا بعقيدتنا ولا أيضا بالتزامنا. نحن نلتزم الحق ونلتزم طريقة السلف، ورضينا طريقة السلف لأنفسنا منهجا، والنقص يحصل من حيث أن الإنسان ضعيف. سددوا وقاربوا، نقص في العمل مع اعترافنا بالخطأ، وطريقنا إلى السداد وسعينا في السداد قدر ما نستطيع. نعم عندنا نقص، وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج أو من أناس مشبوهين وإن كانوا في هذه البلاد أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن، فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن. عليكم أن تدركوا هذا، ولا تصغوا للشبهات ولا لأقوال المشبوهين والمضللين الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى، سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات. فعلا الذين تقبلوا أنظمة أعداء الإسلام وقعوا في هذه الأمور. وأقول: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، هذا يحصل بكثرة، يدس في أوساط المنهج السلفي من يطعن ويتوصل إلى تزهيل الناس في العلماء، والمقصود تشويه العلماء، فإذا لم يكن للناس علماء يرجعون إليهم فهذا سبيل لإفسادهم. وإذا نشأ المسلمون وهم يبغضون علماءهم سيتولى عليهم علماء الضلال ويفتونهم بالباطل وينحرف الناس عن الحق. فمن أعظم مخططات أعداء الإسلام في نشر الباطل التزهيل في العلماء بطرق خفية، إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، لأنهم يفتون بما ببطلان ما عليهم من الفسق ويحذرون الناس من الفسق وأهله، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. وما أكثر ما حصل من هذا الطائفة الثالثة لما جاءت التعددات السياسية من قبل أعداء الإسلام، فيصير هناك عدة أحزاب كلهم يطلبون السلطة وكلهم يحاولون الوصول إليها، صارت هذه الطرق مخالفة للحق، ويسعون في إزالة الحاكم وفي الخروج عليه تارة بعد أخرى، فصاروا يتعادون ويتحزبون ويتباغضون من أجل السياسة والدنيا والسلطة. فعند ذلك لما حذر العلماء منهم ومن هذه الطرق، صار أكثر من يبغض العلماء هم هؤلاء أصحاب الحزبيات، ولأن العلماء بيّنوا بطلان ما هم عليه، وصاروا ينالون من العلماء ما لا يناله فساق المسلمين. وقد يحصل التحزب ليس للتعددات السياسية، ولكن انتصارا لبعض الرجال أو انتصارا لفرقة أو لجمعية أو مؤسسة، فإذا به ينتصر لها ويحذر من علماء الحق، وهذه أيضا زلة وحزبية، هذا زلل وتحزب، ولو لم يكن عن طريق التسجيل أو عن طريق الانضمام إلى أحزاب سياسية، فيقع التحزب بدون انضمام وبدون بطائق وبدون أسماء بسبب التعصب بالباطل. والانتصار لعالم بالحق ليس من العصبية إذا كان قد ينتصر له ويعينه على إبراز الحق، وأما أن ينتصر لعالم ويضلل العالم الآخر وكلها مبنية على مسألة اجتهادية أخطأ فيها، فهذا طريق تحزب، لأنه لم يكتفي بالانتصار لما رآه حقا حتى قدح في العالم الآخر في مسألة اجتهادية، فهذا وقع في التحزب الباطل. قال المؤلف حفظه الله تعالى في جواب سؤال: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد السرور ابن نايف زين العابدين. قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. هكذا يقول، هذا هو رئيس الفرقة التي شهرت بفرقة السرورية، هذا هو رئيسهم، وانظروا كيف جاء بمثل هذا الكلام الذي يدل على انحراف عن عقيدة السلف وعن منهج السلف. قال: فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ قال في جوابه: هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية، فيجب أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفق الله تعالى